أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول إن أباه صاحب مواشي يذبح 3 ذبائح في السنة، يزعم أنه يتصدق على 3 أولياء علما أن هؤلاء الأولياء موتى، فهل يجوز الأكل من هذا اللحم؟ كيف يتصدق يعني؟ يقول أنه يتصدق على 3 أولياء وهم موتى. إن كان يذبح لهم هذا كفر وشرك، وإن كان يعني يتصدق لهم عنهم يعني بنية أنها، لكن للأسف المعروف بالنسبة للأولياء وأصحاب المشاهد والأضرحة أنه يذبح لهم، يتقرب بها، إما يتقرب بها إليهم أو يتبرك بالذبح عند قبورهم، وهذا كله منهي عنه، إما أن يكون كفرا وشركا صراحة أو وسيلة إلى الشرك. فإن كان من باب التبرك فهذا حرام وذريعة إلى الشرك، إن كان يذبح عند القبر ينال بركة الرجل الصالح. أما إن كان على ظاهر اللفظ يريد أن يتصدق عن هؤلاء الأولياء صدق عنهم، فهذا لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يتصدق عن نفسه، هو يتصدق عن نفسه وعن مثل مشائخه الذين استفاد منهم مثلا علموه ووالديه نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل كلمة ربانيتك سبا لله؟ كيف ما الكلمة؟ هل كلمة ربانيتك ما ليش مقصود بربانيتك؟ صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للأب أن يشتري لأبنائه أقراص فيها أفلام كرتونية للمشاهدة تعويضا على ما يبث في التلفاز علما أنها ليس فيها إلا خير؟ إن كان ليس فيها إلا خير ما في إشكال، لكن لابد يعني من الاستفادة من المختصين في التربية، لأن الأفلام الكرتونية على ما نسمع من بعض الإخوان المعنيين بالتربية لها تغلغل في نفوس الصغار، وخاصة إن كانت مصممة ومعدة من جهات غربية كافرة، فهم يضربون أحيانا على أوتار حساسة دقيقة، فافطن لهذا. إن كان ما فيها شيء من هذا القبيل ولا محذور فلعلها تكون بديل عن الانصراف وراء القنوات الفاسدة. صلى الله عليكم. يقول امرأة تسافر من أجل العمل على أبنائها علما أنها مطلقة، فهل هذا جائز؟ تسافر نعم. الرسول عليه السلام نهى في الحديث الصحيح الصريح أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم إذا كانت مطلقة، إن كان أبوها أو أخوها أو أولادها كبار، أما أن تسافر وحدها فلا، أي سفر لا قليل ولا كثير، ولو كانت تدعي أنها من أجل الإنفاق على أولادها، فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم استجابة وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يشتغل بالتجارة وهذا المال فيه حرام من ربا وغش وأشياء أخرى، وحج بهذا المال، فماذا عليه؟ عليه أن يتق الله ويتوب إلى الله ويقلع، إذا كان ماله فيه شيء من هذا القبيل أن يعقد العزم على أن يتخلص من هذه الأموال، وإذا صدق في هذا وتاب إلى الله واجتهد في تخليص ماله من المال الحرام واستقبل تجارة نزيهة فهو إن شاء الله على خير. صلى الله عليكم. يقول ما حكم ضرب الزوجة؟ الأصل أنه لا يجوز الضرب، الأصل عدم الضرب لا يجوز، لكن الله سبحانه وتعالى رخص في أحوال خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، فالله جل جلاله ذكر في شأن نشوز الزوجة إذا تمردت وعصت ولم تمتثل الأوامر ولم تنفع معها الموعظة ولا الهجر، فلا شك أن ما بعد هذا إلا أن تؤدب بالضرب، فالله سبحانه وتعالى قال بعدا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الضرب ضربا غير مبرح، لكن للأسف بعض الأزواج كما نسمع بلونا يضربون ضرب المجانين، هذا ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر في هذا، والمرأة مهما كانت بين عسى أنها كالأسيرة عندك، أنها كالأسيرة المستضعفة مهما كانت من العلم والثقافة والقوة، فهذه حكمة الله في الخلق، أن الرجال خلقهم الله فيهم القدرة والقوة، إلا حالات شاذة تنقلب الأمور، لكن الوضع العام أن الرجل فطرة وطبيعة هو المتسلط، فعليه أن يتقي الله، عليه أن يتقي الله ولا يلجأ إلى الضرب إلا إذا دعت الحاجة إليه بشروطه ضربا غير مبرح، فهذا الذي ينبغي له. وقد يبتلى إذا تمادى في هذا فهذا من الظلم، الظلم الذي قد ينتقم الله منه معجلا ويبتلى بأولاده ويسلط عليه من يظلمه. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الكلام مع الأم بصوت عالي؟ ما هذا خلاف البر وخلاف ما أمر الله به، ولا تقل لهما أف، فكونه يرفع صوته على أمه أو على أبيه هذا من قلة الأدب وضعف البر، بل ينبغي أن يكون باحترام وهدوء يليق بالأم، خاصة إذا كانت كبيرة في السن أو كانت في حال مرض أو شيء من هذا القبيل أو في ظروف صعبة أيضا يشتد، مع أن حتى في الأحوال العادية ينبغي له أن يتقي الله وكما أمر الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر، هذا الذي يدعوك إلى غاية التواضع، التواضع معهما. أحسن الله إليكم، يقول أنه عقد على امرأة ثم لم يدخل بها ثم فسخ العقد بأسباب رآها فيها خلقية ودفع إليها نصف المهر، فهل هذا يعد من الظلم؟ إذا كان لم يدخل بها ولم يخلو بها إطلاقا فتستحق نصف المسمى، نصف المهر، وهو قد دفع لها ذلك، ففي هذه الحالة لا حرج عليه. وإن كان تبين أن فيها صفات خلقية أخفيت عنه لما خطبها لم يبين له حالة المرأة، قد يكون فيها أمراض خفية وما إلى ذلك وعيوب، فإذا كانوا خدعوه فلا حرج عليه، وما ظلمها بل هم قد ظلموه، ففي هذه الحالة على كل حال ما دام أنه دفع لهم نصف المهر فهو إن شاء الله ما ظلمهم. أحسن الله إليكم، يقول أنه استفاد من سكن في بلده من طرف الدولة بعقد إيجار في نفس الوقت دون العقد، مع أن العقد يمنع التنازل لمدة 36 شهرا، هل بإمكاني بيع هذا السكن وما الحكم فيه، مع العلم أنه في بلدي أزمة كبيرة في السكن ومعظم المتحصلين على هذا النوع من السكن يبيعون مساكنهم؟ إن كان قد اشترط عليك في عقد البيع أنك ما تتصرف فيه لهذه المدة فيجب عليك أن تتقي الله وتفي بالشرط، وهذا الشرط قد يكون مراعى فيه مصلحتك أنت، وأيضا حتى لا يتاجر من يتاجر في المساكن فعلى حساب المحتاجين، هذا اللي يظهر لي. فإذا كان هذا الشرط لمصلحة عامة الناس فلا ينبغي لك، لأن الأصل وجوب الوفاء بالشروط، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حلالا، فالذي يظهر لي أنه يجب عليك أن تتقي الله وتلتزم بالشرط ولا تتحايل عليه. أحسن الله إليكم، يقول أنه طلب فتاة للزواج لكن أبوها لم يوافق ولم يوضح السؤال. الفتاة ما ينبغي، يعني كون الإنسان يعرض الخطبة على المرأة مباشرة، بعض أهل العلم يجيزونه إذا خطبها من نفسها مباشرة هذه الخطبة، لكن بالنسبة للعقد ما يجوز إلا بإذن وليها، أبوها أخوها عمها جدها اللي يكون، لابد من إذن الولي حتى ولو رضيت هي، فإذا رضيت ولم يرضى وليها لا خير في هذا الزواج، أنت تريد صلة رحم وتريد أن ترتبط بأسرتين، فكونك تأخذ امرأة يكرهك إخوانها وتبقى معهم وأولادك يأتون في حرب وضرب هذا ما يصلح، ليس من الحكمة. إذا كنت عاقل فممكن تقنع أخوها أن يستجيب لطلبك وتبين له، إذا كان هناك أمور مشكلة توضحها له، فإذا اقتنع فبها ونعمت، أما إذا لم يقتنع، إذا كان أخوها وليها حتى لو لم يكن وليها، لو فرضنا أن أبوها رضي وهي رضيت لكن إخوانها فالرجل العاقل لا يدخل في مثل هذا العقد. لا خير في عقد تدخل فيه والأسرة منهم من يكرهك، إذا لم يكن على رضا واضح ومحبة من الجميع حتى تتحقق صلة الرحم التي هي عظيمة وشأنها عظيم، ولا يكون أحد سبب القطيعة، فهذا من الحكمة ومن حسن الخلق والمروءة. أما إذا كان إنسان لئيم لا يبالي، يريد الاستمتاع بالمرأة ولا يبالي أن يفرق بينها وبين إخوانها ويبغضونه ويبغضون أولاده، هذا ليس من الحكمة. صلى الله عليكم. يقول: هل أعمال العبادات الأخرى في مكة تعدل 100,000 كالصلاة؟ لا، الحديث إنما ورد في الصلاة، أما بقية الأعمال من صدقة ومن ذكر وصوم ونحوها فوردت أحاديث لكنها لا تصلح للاحتجاج، ورد فيها وفي المدينة الصيام فيها ونحو ذلك والصدقة، لكن فيها مقال لأهل العلم، إنما الحكم ورد في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك في الجملة أن أفعال الخير، أفعال الخير عموما في المدينة وفي مكة في الحرم من صدقة وصوم وذكر وتلاوة القرآن فيها خير كثير، لا شك فيها فضل أكثر مما هو في بلد آخر، كما أن أيضا السيئات هذه البلاد المقدسة المشرفة أيضا قد تكون مضاعفة والعقوبة فيها أشد. صلى الله عليكم. يقول: ما حكم من حج وهو متزوج بعقد زواج مدني أي عرفي؟ كيف مدني كيف عرفي؟ ما المقصود بعقد الزواج المدني أو العرفي؟ يعني ما الشروط اللي فيه مختلة؟ إذا كان فيه شروط مختلة أو أركان فهذا قد يكون زنا، قد يكون سفاح وليس نكاحا شرعيا، فلا بد أن نعرف المقصود بعقد النكاح المدني أو العرفي. ما نستطيع أن نتكلم في شيء إلا نعرف حقيقة وصفة هذا العقد. هذا الأخ نسأل الله أن يكتب له الشفاء والعافية، يقول يعني يلتمس أن أدعو له وأن يدعو له الحضور ويؤمنه، ونقول لأخينا هذا ما ينبغي، مهما أحسنت الظن مثل بشيخ أو عابد أو زاهد، كونك يعني تلح بأن يدعو لك ما ينبغي هذا، بل أنت تدعو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يجيبك، لكن مع ذلك بعض أهل العلم يرخص يقول كونك تأتي لمن تتوسم فيه الخير والصلاح وتلتمس منه أن يدعو لك بينك وبينه، أما على الملأ هكذا يرون هذا من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان. وكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن ينصب الإنسان نفسه للدعاء يدعو الناس، لأنه كان يزكي نفسه، كان صاحب دعوة مستجابة، هذا ما ينبغي. الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم، فالله يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يشفي أخانا هذا وجميع مرضى المسلمين وأن يعافيهم من كل بلاء. أحسن الله إليكم. يقول: النساء ناقصات عقل ودين، هل هذا حديث صحيح؟ اي نعم، حديث صحيح. فبين عليه السلام لما خطب النساء وأمرهن بالصدقة: تصدقن يا معشر النساء فرأيتكن أكثر حطب النار أو أهل النار، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. يعني انظر، مع نقص العقل والدين لكن يغلبنا ذا العقل، يغلبنا ذا العقل على عقله لما جعل الله فيهن من الفتنة، فهذا نوع من التعادل. فهي وإن كان عقلها وتفكيرها ينصرف إلى أمور أخرى لا ينصرف إليها الرجل، وأيضا دينها فيه نوع من النقص كما بين رسله، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها صفة أخرى تستحوذ بتلك الصفة على الرجل صاحب العقل والذكاء، تستولي عليه إلا من شاء الله. فسألت امرأة قالت: ما نقصان العقل يا رسول الله والدين؟ قال: أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ وهذا بحكم الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل إحداهما ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فهذا يدل على أن ذاكرتها مشغولة بأشياء أخرى تهمها، أما الحياة العامة وما يتصل بحقوق الناس فهذا هي في غفلة عنه. هذا مشاهد مشاهد. ونقصان الدين ما كتب الله عليها، فهي شطر الزمن لا تصلي لما يلحقها من الحيض والنفاس، وإن كان هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لكن من يصلي ليس كمن لا يصلي. فالذي من الله عليه ولا يترك الصلاة في وقت ما ولا الصوم في حال ما أشرف وأكرم عند الله من. وهذا لا يعني أن رجلا ما أفضل من امرأة ما أو امرأة ما ولا بد، فهناك من النساء أفضل من الرجال وأذكى، فلا شك فيه نساء لهن من الذكاء والعقل يغلب عشرات الرجال، وكذلك لهن من الدين والفضل، لكن المسألة في الجملة. فلو نظرت إلى جملة النساء وقارنتهن بجملة الرجال تبين لك هذا الحكم الذي نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليكم. يقول أن الزواج العرفي هو الذي يتم بين الزوج وولي الزوجة دون أن يثبت في الدوائر الحكومية. لا، إذا كان أنه مجرد أنه لا يثبت ولا يقيد في السجلات الحكومية فهذا لا غبار عليه. هذا السجلات الحكومية وعقود الأنكحة تقيد للتنظيم، للتنظيم ولمصلحتك أنت، لكن إذا توافرت في النكاح شروطه وأركانه والخلو من الموانع، رضا الزوجة رضا صحيح لا تحايل فيه، وأيضا إذن وليها بإذنهم الأولياء والكفاءة بين الطرفين، وسمي الصداق أو حتى لم يسمى لكن لا بد منه، والخلو من الموانع لا تكون من محارمة أو رضاع أو ما إلى ذلك من الأمور التي يمنع، وإشهاره الشهادة والإشهار، إذا حصلت هذه الأشياء فلا يضره ألا يكون قيد في قيود الحكومة. صلى الله عليكم. يقول هل شراء أشياء ثمينة أفضل لنا أن نختص به أيام معينة كشراء السيارة في يوم الجمعة لتنال البركة؟ على كل حال لا شك أن مثل يوم الجمعة يوم مبارك، وشهر رمضان شهر مبارك، وعشر ذي الحجة عشر مباركة. ما أدري والله، ما يعني كل إنسان يتحرى فيما يشتري وفي تعاملاته الأيام الفاضلة. الصدقات لا شك كون يتصدق في عشر ذي الحجة، يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الاثنين، أيام رمضان، فهذه أيام فاضلة. فالذي يظهر أن الصدقة فيها والنفقة، قد يقال إن النفقة إذا دخلناها في باب النفقة أن النفقة في الأيام المباركة والبلاد المقدسة قد يكون لها زيادة فضل، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول أن لديه مال زائد من الأضحية أو كذا، ماذا أعمل به؟ أتصدق منه أو أوزعه أو أتوب إلى الله؟ السؤال غير واضح. أعطني أرجو. إذا كان لدي مال شاك فيه، لدي مال شاك فيه من الحرمة، ماذا أعمل؟ هل أصدق منه أو أتوب إلى الله أو أوزعه؟ كله أرجو الجواب. إذا كان مجرد شك يعني أن هذا المال حرام، فالشك كما هي القاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل أن المسلم ماله حلال، لكن إن كان عندك شك غالب وظن غالب، عندك أشياء من ربا أو رشوة أو غش أو ما إلى ذلك، فاجتهد. إن كنت ترى أن ربع مالك بهذه الحال أو ثلثه أو نصفه، فما غلب على ظنك أنه من الحرام فأخرجه، تخلص منه على سبيل التخلص. إن كان له أصحاب معينون من أصحاب محلات أو أشخاص أو ما إلى ذلك، فيجب عليك أن توصله إليهم بطريقة مناسبة. ليس من الضرورة أن تواجههم وتقول خذ المال، بل توصله بطريقة حكيمة. وإن كان غير معروفين لا تعرفهم بحال، فتخلص منه، تعطيه الفقراء والمصارف المباحة لتتخلص منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للخير، وأن يتقبل منا مناسكنا وجميع طاعاتنا، وأن يزيدنا إيمانا وتقى وهدى وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن نسأل الله أن يرد إخواننا الحجاج سالمين غانمين مقبولين وحالهم أحسن مما كانوا قبل الحج، وأن يزيدهم جميعا وإيانا وإياهم من الخيرات، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.